بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 55، مباحث مختلفة نختم بها باب ظن وأخواتها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مباحث مختلفة نختم بها باب ظن وأخواتها. المبحث الأول المتعدي لواحد من هذه الأفعال. المبحث الثاني عمل راء الحلمية. المبحث الثالث حذف مفعول ظن وأخواتها أو أحدهما، والفرق بين الحذف على جهة الاقتصار والحذف على جهة الاختصار. المبحث الرابع إجراء القول مجرى الظن وشروط نصبه للمفعولين. ومجمل هذه البحوث في قول الناظم رحمه الله: لعلم عرفان وظن سهمة تعدية لواحد ملتزمة، ولراء الرؤيا من مال علم طالب مفعولين من قبل سما، ولا تجيز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولا منفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قول ذا مشفقة. وتفصيلها كما يلي: المبحث الأول المتعدي لواحد من هذه الأفعال. اعلم أن أفعال هذا الباب إذا خرجت عن المعاني العامة التي سبق ذكرها ومضى تفصيلها، وهي أن تكون قلبية أو تصغيرية، فإنها لا تنصب مفعولين، بل تنصب مفعولا واحدا أو تكون لازمة. قال الناظم رحمه الله: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. وهذا الحكم ليس خاصا بهذين الفعلين علم وظن، ولكنه شامل لبقية أفعال هذا الباب، فإنها تكتفي بمفعول واحد إذا لم تكن قلبية أو تصغيرية. وإنما نبه الناظم على هذين الفعلين دون الأفعال الأخرى لأنهما الأصل، وذلك لأن غيرهما لا ينصب المفعولين إلا إذا كان بمعناهما. فعلم أصل أفعال اليقين، وظن أصل أفعال الرجحان، وبقية الأفعال تشترك في هذا الحكم مع هذين الفعلين. فعلم التي هي أصل أفعال اليقين إذا كانت بمعنى عرف تعدت لمفعول واحد، نحو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي لا تعرفون، فتعدت لواحد وهو شيئا. وظن إذا كانت بمعنى اتهم، نحو عدم لي مال فظننت زيدا، أي فقد لي مال فاتهمت زيدا، تعدت لواحد. ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، أي بمتهم، بظنين أي بمتهم، على هذه القراءة ظنين بالإشارة. وأما على القراءة الأخرى بظنين بالضاد المعجمة، فالمعنى ببخيل، ببخيل، والمعنيان صحيحان. وهذا هو معنى قول الناظم لعلم عرفان، أي لعالم التي بمعنى عرف، وظن تهمه، أي وظن التي بمعنى اتهم تعدية لمفعول واحد ملتزمة وواجبة. ومثلهما بقية أفعال هذا الباب: فرأى إذا كانت بصرية أو كانت من الرأي أو بمعنى أصاب رئته تعدت لواحد، وكذلك وجد إذا كانت بمعنى أصاب وجعل، كذلك إذا كانت بمعنى أوجد كما تقدم. وقس على هذه الأفعال. والمقصود أن هذه الأفعال إذا لم تكن قلبية أو صهيرية فإنها تتعدى لمفعول واحد إذا لم تكن لازمة، كوجد بمعنى حزن، وعلم الرجل بمعنى شقت شفته كما تقدم. المبحث الثاني: عمل راء الحلمية. قال الناظم رحمه الله: ولراء الرؤيا من مال علم طالب مفعولين من قبل انتمى. تقدم أن راء القلبية تتعدى لمفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء، وتقدم أنها تتعدى لمفعول واحد إذا كانت بمعنى أبصر، إذا كانت بمعنى أبصر وغير ذلك. وهنا تأتي راء بمعنى آخر، تأتي راء بمعنى آخر وهو حلم. فأخبر رحمه الله أن راء التي مصدرها الرؤيا تنصب مفعولين، واحترز بقوله ولراء الرؤيا من رأى التي مصدرها رؤية، من رأى التي مصدرها رؤية، رأى رؤية بالتاء، فإنها كما تقدم تكتفي بمفعول واحد وهي حس خارجي. أما رأى الحلمية فإنها حس باطني، عملت عمل علم الاعتقادية التي هي كذلك حس باطني، فلما شابهتها من هذا الوجه حملت عليها. وقول الناظم ولراء الرؤيا لا يوافق عليه، فإن ابن هشام قال ولا تختص الرؤيا بمصدر الحلمية بل تقع مصدرا للبصرية خلاف للحريري وابن مالك، بدليل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس هي رؤيا عين، لكن الأكثر والأشهر إطلاق الرؤيا مصدرا لرأى الحلمية ورؤية مصدرا لرأى البصرية، وقد يطلق الرؤيا مصدرا للبصرية وهو قليل. فالناظم رحمه الله أخبر أن رأى التي مصدرها الرؤيا وهي الحلمية ينسب لها ما نسب لعلم طالب مفعولين متعدية لمفعولين احترازا من علم العرفانية، فقيد بطالب مفعولين لئلا يعتقد أنه أحال على علم العرفانية، ولذلك أكد بقوله من قبل انتمى. مثالها: إني أراني أعصر خمرا، فالياء مفعول أول وجملة أعصر خمرا في موضع المفعول الثاني. المبحث الثالث: حذف مفعولي ظن وأخواتها أو أحدهما. والفرق بين الحذف على جهة الاقتصار والحذف على جهة الاختصار. قال الناظم رحمه الله: ولا تجيز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، أي لا تجز حذف مفعولي ظن وأخواتها أو أحدهما بلا دليل، فلا تقول ظننت بحذف المفعولين معا، ولا ظننت زيدا، ولا ظننت قائما بحذف أحدهما. وهذا ما يسمى بالاقتصار. والفرق بين الاختصار والاقتصار: فالاختصار هو الحذف لدليل ولا يختص بباب ولا يقتصر على مسألة من المسائل. قيل للأصمعي ما حد الاختصار؟ قال حذف المفضول وتقريب البعيد. ويجوز الحذف اختصارا بشرطين: الأول أن يوجد دليل يدل على المحذوف ومكانه، الثاني أن لا يترتب على حذفه فساد اللفظ أو المعنى. والاقتصار هو الحذف لغير دليل كما تقدم، ولا يجوز في هذا الباب لقول الناظم ولا تجيز هنا بلا دليل سقوط أي حذف مفعولين أو مفعولي. فحذف الثاني اقتصارا لا يجوز إجماعا، فلا تقول ظننت زيدا وتحذف الثاني لأنه لا دليل عليه، وكذلك حذفهما معا اقتصارا لا يجوز في مذهب سيبويه والأخفش كما هو ظاهر كلام الناظم، لأنه أطلق ولم يقيد، وأكثر النحاة على جوازه أي على جواز حذف المفعولين اقتصارا، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، ويرى هنا من رؤية القلب، والمفعولان محذوفان، والتقدير أعند هذا المعطي القليل المكدي علم الغيب فهو يراه شاهدا، وقوله تعالى: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وقولهم في المثل: من يسمع يخل، وهو المثل في مجمع الأمثال رقم 4012 في مجمع الأمثال. وقالت اشته: يقال خلت إخال بالكسر، خلت إخال بالكسر، وهو الأفصح، وبنو أسد يقولون أخال بالفتح على القياس، والمعنى: من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه المكروه عليهم. قلت: جاء في لامية بن الوردي رحمه الله قوله: أين عاد، أين فرعون، ومن رفع الأهرام من يسمع يخل. وأما الحذف لدليل وهو الاختصار، فيجوز لأنه مفهوم من قول الناظم، ولا تجيز هنا بلا دليل، ففهم منه أنه يجوز الحذف لدليل، وهو الحذف اختصارا، فيجوز إجماعا حذف المفعولين معا أو أحدهما لدليل، فمن حذفهما معا قول الله تعالى: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركائيا، وقول الشاعر: بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا، أي وتحسبوا حبهم عارا علي. فحذف المفعولان لدلالة ما تقدم عليهما، فحذف المفعولان لدلالة ما تقدم عليهما. ومن حذف الأول لدلالة ما تقدم عليه قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بالياء في يحسبن، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بالياء في يحسبن أو يحسبن، والتقدير: ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيرا لهم. فحذف المفعول الأول لدلالة ما تقدم عليه. ومن حذف الثاني قول الشاعر: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، أي فلا تظني غير ذلك واقعا مني. المبحث الرابع: إجراء القول مجرى الظن وشروط نصبه للمفعولين. قد عرفنا فيما سبق غير مرة أن القول مادة قاول تأتي بمعنى الحديث، وتأتي بعدها جملة هي في محل نصب محكية بالقول أو مقولة القول، سواء كانت اسمية أو فعلية. وعلمنا أن القول لا ينصب المفرد إلا إذا تضمن معنى آخر كذكر، هذا هو الأصل في القول، لكن قد يخرج القول عن هذا الأصل فيستعمل بمعنى الظن، نحو: أتقول زيدا عالما، أي أتظن زيدا عالما. فإذا كان القول بمعنى الظن نصب مفعولين وأجري عليه ما يجري على الظن من التعليق والإلغاء وسائر الإحكام عند معظم قبائل العرب، لكن ذلك بشروط نبه عليها الناظم بقوله: وكتظن اجعل تقول إن ولي إلى آخره. الشرط الأول أن يكون فعلا مضارعا، الشرط الثاني أن يكون للمخاطب بأنواعه المختلفة، وهما مفهومان من قوله وكتظن اجعل تقول. ثالثا أن يكون مسبوقا باستفهام، وهو المنبه عليه بقوله إن ولي مستفهما به. رابعا أن لا يتعدى بلام الجر، وإلا وجب الرفع على الحكاية، نحو أتقول للوالد فضلك مشكور. خامسا أن لا يفصل بين الاستفهام والقول بفاصل إلا بالظرف، نحو أفوق الشجرة تقول الطائر وقع، أو الجار والمجرور، نحو أفي أعماق البحار تقول السفينة جاثمة، أو بأحد المفعولين نحو أزيدا تقول مقيما، ومنه قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤين، لعمر أبيك أم متجاهلنا. وذلك ما نبه عليه الناظم بقوله ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، فإن وقع الفصل بأحد هذه الثلاثة جاز إجراء القول مجرى الظن، وجازت الحكاية، وهو المنبه عليه بقوله وإن ببعض ذي فصال سيحتمل، هذا على لغة قبائل كثيرة من العرب. وعند بني سليم إجراء القول مجرى الظن بلا شرط، إجراء القول مجرى الظن بلا شرط، وهو المنبه عليه بقوله وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا، عند سليم نحو قل ذا مشفقا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه.